بسم الله الرحمن الرحيم يا

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدنا حلاوتك يا شيخ يونس والله حلاوتك يا شيخ عمران حلاوتك يا سلام يا سلام هناك فرق يا سيدنا الله يبارك وما يا سيدنا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها الله يا روح ايه يا ابو شرح الله وكرمه شرح الله وكرمه طيب ليك يا سبحان الله قلت عليك قوم كنا قوم كنا وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يا سلام يا روحي يا روحي ومن آياته هذا فكرنا انا بقول لك انا كل حاجه والنبي كمان يا النبي يا شيخ محمد في ده ومن حياته كمان يا شيخ ومن حياته والله العظيم ولا حاجه ومن آياته الليل والنهار والشمس يا حبيبي يا حبيبي استعذ أنك ترى الأرض خاشعة وفيها